هسمعكم لحن لأول مرة من ألحان الأستاذ محمد الموبي. الباب للشباك رايحة وجاية وراك، من الباب للشباك رايحة وجاية وراك، لكن مش شايفك من باب وانا شباك، لكن مش شايفك من باب وانا شباك، لكن مش شايفك من باب وانا شباك. وببص على العطبة يمكن قلب حديثك، من بدري وانا واقفة مستنية اشوفك، وببص على العطبة يمكن قلب حديثك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك. يا شغلني وياك من الباب للشباك، يا شغلني وياك من الباب للشباك، لكن مش شايفك من باب ولا شباك. طول عمري ريتك، طول عمري بحلم بك، من غير شغلك، من غير اللي في قلبك، طول عمري ريتك، طول عمري بحلم بك، من غير شغلك، من غير اللي في قلبك، طول عمري ريتك، طول عمري بحلم بك، لكن مش طايلك وانا طايلة عش جنبك، لكن مش خايفاك وانا طايلة عش جنبك. ايا مجرني وراك من الباب للشباك، ايا مجرني وراك من الباب للشباك، لكن مش شايفاك من باب ولا شباك. الخلاح كلها من اللي عملته بالي، هم وظلم الأمة فبحرنا تحمل هم وظلم أيام جريني ورا من الباب للشباك أيام جريني ورا من الباب للشباك لكن مش شايفاك من باب ولا شباك من الباب للشباك رايحة وجاية وراك من الباب للشباك رايحة وجاية وراك لكن مش شايفة من باب ولا شباك لكن مش شايفة من باب ولا شباك لكن مش شايفة من باب ولا شباك